المسلمة بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكذلك؟ ايه أقول لا ترون أن يبتدئ المسلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ كيف لا؟ أما بزيادة ومغفرته. أيوة، هذا هو. أنا أشكل عليه سبحان الله في حديثكم مع أبي مالك، كأنه قال مغفرته في ذاك اليوم. إذن وهو أكرمكم الله يا شيخ. فمن هنا لا يجوز الابتداء بهذه الزيادة، إنما في رد الجواب إذا المبتدئ قال وبركاته يكون بقى الزيادة في محلها، أما ابتداء لا يزيد ومغفرته. نعم.